بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 33 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن 31. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. والكلام على هذا الحديث في مسألتين: الأولى في تخريجه والحكم عليه. الحديث أخرجه ابن ماجة والعقيلي في الضعفاء والحاكم، كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قد صححه الحاكم وحسنه النووي والعراقي، لكن الحديث قد ضعفه جماعة، منهم ابن رجب ومنهم ابن حجر، وذلك لأنه ورد من طريق خالد بن عمر القرشي وهو الراوي عن سفيان الثوري وهو ضعيف. قال الإمام أحمد: منكر الحديث، يروي الأباطيل، ولذلك ضعفه وضعفه العقيلي أيضا، ووردت له شواهد لكنها ضعيفة، فالأقرب أن الحديث إسناده ضعيف. لكن ما ورد في هذا الحديث من الوصية معناه صحيح والعمل عليه. المسألة الثانية: الحديث اشتمل على وصيتين إذا طبقهما العبد نال محبة الله ومحبة الناس. أما الأولى فالزهد في الدنيا، فمن زهد في الدنيا أحبه الله، والزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، ترك الرغبة فيما لا ينفعك في الدار الآخرة، فتترك فضول المباح الذي لا يستعان به على طاعة الله ونحو ذلك من الأمور، تترك المكروهات وتترك المحرمات من باب أولى. ووجه كون الزهد في الدنيا سببا لحب الله لأن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان، فمن زهد فيها أحبه الله. والله عز وجل في القرآن قد زهد في الدنيا في نصوص كثيرة، وبين أنها متاع وأنها فتنة وأنها لهو وزينة وتفاخر كما في الآيات، وأن الآخرة خير لمن اتقى. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني بجواره، فمر بجدي أسك، والأسك مقطوع الأذن، ميت أيضا، فتناوله وأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: كلنا لا يحب. قال: والله للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. وفي حديث المستورد بن شداد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم ثم ينزعها فلينظر بما يرجع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تطبيق الزهد، وهو الزاهد في حياته عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الانشغال بالدنيا يشغل عن الله، فإذا زهد الإنسان فيها أقبل على ربه سبحانه وتعالى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بأن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، لكن ينبه إلى أنه ليس الزهد في الدنيا يكون بتركها بالكلية، لا، وليس من شرط الزهد كون الإنسان فقيرا أو أن يتخلى عن الدنيا بالكلية، وينعزل عن الناس ولا يقبل على شيء من من من أمور الدنيا. فنبي الله داود وسليمان أيضا كانا من أزهد الناس في أهل في زمانهما، وكان لهما من المال والملك والنساء ما هو معروف. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، ولكن كان له 9 نسوة. والصحابة عبد الرحمن بن عوف، الزبير، عثمان كانوا من الزهاد، ومع ذلك كانوا أصحاب ملايين. وحينها فيمكن القول بأنه ليس كل حب للدنيا مذموم، فمن الدنيا الأزواج والأموال وحبها قد فطر الإنسان عليه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. إنما يذم ما أشغل عن الآخرة وأوقع في المحرم. فإن قيل فما علامة الزهد؟ فالجواب أن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك، الدنيا بيدك لا بقلبك، ولا تكون هي همك وشغلك ولا تشغلك عن طاعة الله، وأن تستعين بها على مرضات الله. تكون الدنيا بيدك وليست بقلبك، ولا تشغلك عن طاعة الله، وإذا رزقتها فتكون عونا لك على مرضات الله لا عونا لك على معصية الله. فمن حقق ذلك فهو الزاهد، وإن كان عنده من المال ما عنده. والكلام على الزهد يطول وله مضانه. الوصية الثانية قال: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فالزهد والرغبة والانصراف عما في أيدي الناس من أمور الدنيا يجعل الناس يحبونك، لأن من زهد فيما في أيديهم من أموالهم ولم يسألهم شيئا من أمور الدنيا فإنهم يحبونه ويكرمونه ويرون له فضلا. كما قيل لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قيل: بما سادهم؟ فقالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. الناس يحبون الدنيا، فمن زاحمهم فيها أبغضوه، وإذا سأل الناس ما في أيديهم استثقلوه، لأن المال محبوب عند بني آدم. فهذا هو سبب كون من زهد فيما في أيديهم يحبونه. إذن يا طالب العلم، عود نفسك الاستعفاف عما في أيدي الناس، وعود نفسك أن تحفظ ماء وجهك من أن تبذله لمخلوق وتسأله شيئا من أمور الدنيا قدر طاقتك. وقد روي عن الحسن أنه قال: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. خلاصة الحديث أن يحرص المرء على زهدين ينال بهما حبين: زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة ينيلك محبة الله سبحانه وتعالى، وزهد بما عند الناس وحرص على القناعة ينيلك محبة الناس، والله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الزهد والقناعة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.